الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته لكم أنفسكم What up? فكذبت صدق الله العظيم.